فما كنت مثلا احرك هكذا ليه؟ لان انا فهمت من قراءة الكلام يحرك فحرك. فلحد ما يعني قال ولكنه حفظه الله يعني عادات التواضع قال يعني من اين اخذت هذا لعل عندك فهما استفيده ونحو ذلك. فقلت لا انا ما قرأت من كتابك وحركت. قال لا ما يكون التحريك هكذا. ثم قال ان التحريك تنصر اصبعك الى القبلة ثم تحركها لكن لا تخفض ولا ترفع، هي مجرد تحريك ما فيها خفض ورفع هكذا. المهم احنا كنا نحرك هكذا. طبعا الناس بيعتقدوا ان هذا نوع من العبث في الصلاة. فواحد من الناس بعد ما خلص الصلاة فبيسألني فيقول لي انت طول الصلاة عمال تنطر دود ليه؟ تنطر دود يعني كانت انت بتعمل دود كده وبتاع. فقلت يا اخي اتقي الله، هذا استهزاء بالسنة. قال يا اخي ما الشيخ فلان كان عندنا والشيخ فلان عندنا، اول مرة نشوف هذا الكلام. وخذلك وتزداد الهوة بيننا وبين الناس ونحن مصرون على ذلك. الحقيقة التي اعترف بها ان الدعوة ان دعوتنا لهؤلاء الناس تأخرت عدة سنوات بسبب الفجوة القلبية التي كانت بيننا وبين هؤلاء الناس، لدرجة انهم كانوا يتهموننا باشياء منكرة وعظائم لو احنا في الدولة المسلمة لكانوا اخذوا بها حد القلب. صلاة المغرب، صلاة سنة المغرب القبلية، نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فكلمة لمن شاء هذه تبين ان المسألة ما فيها وجوب، لكن نحن لان الناس كانوا يؤذنون ويقيمون لصلاة المغرب في نفس واحد ويقولوا المغرب غريب، مغرب جوهركم فالتقطوها وهذه الاشياء، فكان يسوءنا ذلك. فقلت لاصحابي الذين كنا يعني ننشر السنة في ذلك الوقت، قلت لهم المؤذن منا وانا الامام، فانت تؤذن وبعدين تستدير على طول وتنهي الصلاة الايه الصلاة السنة علشان ايه ما فيش حد يقول لك اقم الصلاة. فاحنا كلنا بيتناها بليل، كلنا وقوف مستقبلي القبلة ومستعدين اول ما يقول لا اله الا الله على طول الله اكبر عشان ما يحصلش اي نوع من التفاهم بيننا بهنا اولاد. طبعا احنا بنصلي ركعتين السنة وهم نازلين فينا سب وشد، وفي الاخر لا يصلون الا خلفنا لان احنا الائمه نحن الذين نصلي بهم. فنصر على اننا لابد ان نصلي الركعتين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لمن شاء. قلت انني اعترف ان يعني هذه الممارسات التي كانت بسبب جهلنا بمواقع اقدام النصوص الشرعيه فرقت بيننا وبين الناس وجعلت فجوه بيننا وبين الناس نحو 7 سنوات. تصور يعني رجل لو انه فقيه، واقول ليس المقصود بالفقه والفقه احكام شرعية فقط، بل ان يكون فقيها نفسي بان يضع الحكمة في موضعها. لو ان هؤلاء الناس وجدوا مثلا فينا الشباب الفاقه الواعي الذي يتحرك على بصيرة، اتصور ان 7 سنوات هذه كانت انتجت شيئا عظيما جدا مع هؤلاء الناس. فشوف الجهل بمراتب القوة، مراتب النصوص الشرعية من جهة القوة وجوب استحباب او نحو ذلك، كان له الحقيقة خطر عظيم جدا. نحن لو علمنا ان هذه السنة مستحبة ما كنا شددنا فيها هذا التشديد. فلما وقفنا على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ترحمنا عليه كثيرا، ان من المستحب ترك المستحب لكن نقول مؤقتا، وهذا يجعلك تقول ان في حالة تركك للمستحب لا تكون ساكتا، لانك ممكن تترك المستحب لفلان وهو لا يدري انك تركت من اجله مستحبا، فاذا هو صابر في ترك المستحب وانت صابر في ترك المستحب. لا، انت تترك المستحب لتأليف قلبه، يبقى لابد انك انت تعمل على تأليف قلبه. فاذا ما علمت يقينا وبانصاف، مش بعاطفة وتسرع، وبإنصاف أن هذا رجل لا فائدة فيه، اغسل يديك منه وارجع لما كنت تتركه من المستحب. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يأجرك على ذلك الترك، لأنك لما تركت المستحب ما تركته هملا ولا تركته كثرا منك، لكن تركته لتأليف قلب أخيك. كذلك من أسباب الخلاف وضعك للشيء في غير موضعه، ومن ذلك تحديثك للناس بما لا يفهمون. وقد صح